الصفة إذا أضيفت لله عز وجل أصبحت مباينة لصفة المخلوق من حيث الحقيقة، وإن كان المعنى المشترك الذي تدل عليه اللغة هذه ضرورة لغوية لا بد من إثباتها لكل من أضيفت له الصفة. ونقر بأن الله على العرش استوى، كذلك نطق به القرآن في سبع سور في الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان وتنزيل السجدة والحديد. نعم، إثبات الاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله. استواء الله عز وجل جاء مقيدا بالعرش، الرحمن على العرش استوى، فالاستواء صفة فعلية ثابتة لله عز وجل تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله. واستواء الله على العرش من غير حاجة للعرش، فالعرش محمول بقدرة الله، واستواء الله على العرش ليس كاستواء المخلوقين على الفلك وظهور الدواب كما ذكر شيخ الإسلام، فإن إذا سقطت الدابة سقط من كان مستويا عليها، والرب عز وجل هو مستغن عن العرش، والعرش محمول بقدرة الله، والله غني لا يحتاج للعرش ولا لغيره، وهو قيوم قائم بنفسه. والقيوم يتضمن معنيين: قيامه بنفسه وقيام الخلائق به. فالعرش محتاج للرب، ولا قيام له إلا بالله عز وجل، والرب عز وجل قائم بنفسه لا يحتاج إلى العرش، واستواءه على العرش لحكمة يعلمها من غير حاجة للعرش ولا لغيره من المخلوقات. ولهذا ينبغي أن نثبت الاستواء لله عز وجل على العرش كما يليق بجلاله مع تنزيه هذه الصفة من الأوهام الباطلة التي قد يتوهمها المعطلة والمشبهة والأقيسة الفاسدة التي يردون بها هذه الصفة. نثبت لله عز وجل ما أخبر عن نفسه في سبع مواطن من كتابه، وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ومن غير تشبيه. نثبت هذه الصفة كغيرها، والقاعدة واحدة في كل الصفات: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. نعم. ونقر بأن الرحمن خلق آدم على صورته، رواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وغيرهما، وروي على صورة الرحمن، رواه الدارقطني وأبو بكر النجاد وأبو عبد الله بن بطة وغيرهم. نعم، إثبات الصورة لله عز وجل كما جاء في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، والضمير هنا يرجع إلى الرب عز وجل كما جاء في الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ويخطئ من يظن أن الضمير هنا مرجعه إلى آدم، إن الله خلق آدم على صورته. قال الإمام أحمد: وأي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ وأي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ صحيح أن الضمير هنا مرجعه إلى الله عز وجل، وإن الله خلق آدم على صورته. وهذا الحديث سئل عن الإمام أحمد فقال: نؤمن به على مراد الله، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنثبت الصورة لله عز وجل وأن الله خلق آدم على صورته، مع التمسك بالأصل وهو أن الله عز وجل لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته. ولهذا فالوقوف عند حدود العلم في هذا الحديث وأن يؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسلك أهل العلم. وبهذا أجاب الإمام أحمد، قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقوف عند حدود العلم خير من القول بجهل أو بظن، فيورد الإنسان مورد أهل البدع الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته. وهذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم حتى من المنتسبين للسنة، وقالوا إن الضمير هنا يرجع إلى آدم، ورد عليهم العلماء وقالوا إن هذه عقيدة الجهمية، إن هذه عقيدة الجهمية. ولكن ليس من تأول وأخطأ في هذا المقام من أهل السنة هو جهمي، كما هي القاعدة في الإطلاق عندما يطرق القول لا يلزم أن ينزل على المعين إلا بشروط وضوابط. ومن قال بقول الجهمية فقوله لا يخرج هذا القول أنه من أقوال الجهمية، لكنه ليس من قال بقولهم متأولا أشكل عليه الأمر في هذا المقام يكون منه، وعلى عقيدته. ونقر بأن لله أصبعا. روى عبد الله قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك وأنا الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده تعجبا مما قال وتصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرجه هبة الله الطبري والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي. ولفظه قال أخبرني المبارك بن عبد الجبار الصيرفي في حلقة واردي رحمه الله بجامع المنصور بإسناده عن عبد الله قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي لفظ آخر قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. نعم في هذا الحديث وحديث الحبر اليهودي الذي حدث بهذا الحديث وأن الله عز وجل يقبض هذه الخلائق يقبض أجناسها على بعض أصابعه في إثبات الأصابع لله عز وجل وأن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة. وهذا ثبت أيضا في الحديث الآخر إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإثبات الأصابع ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وفي هذا الحديث حديث الحبر دليل على عظم صفات الله عز وجل وأصابع الرحمن فإنه يقدر الخلائق على إصبع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والأشجار على إصبع. وهذا دليل على عظمة أصابع الرحمن عز وجل وهذا دليل على دفع ما قد يتوهمه المعطلة من التشبيه والمشبهة فإن كيف تشبه صفات من يحمل السماوات على إصبع الأراضين على إصبع من أن يشبه أن تشبه صفاته بصفات المخلوقين. فمعلوم أن هذا من أكبر الرد على هؤلاء المشبهة الذين يظنون التشبيه. وكذلك ما جاء في الحديث الآخر يد الله ملأة لا يغيضها نفقة أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فكل ما أنفق الله عز وجل من الخير منذ أن خلق الخليقة إلى قيام الساعة فإنه لم يغض ما في يمينه. وهذا دليل على عظم يد الرحمن عز وجل. وكذلك هذا الحديث دليل على عظم أصابع الرحمن عز وجل وأنها لا يمكن أن يتوهم متوهم أنها تشبه صفات المخلوقين أو أن أصابع الرحمن تشبه أصابع الناس تعالى الله عن ذلك. بل إن هذا الحديث دليل عظيم على نفي التشبيه وعلى أن ما يثبت لله عز وجل لا يمكن أن يتخيله إنسان ولا يمكن أن يدرك عظمة صفات الله عز وجل أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في العلم بربه عز وجل الذي خاطبه الله عز وجل بكتابه وبالأسماء والصفات يقول لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك. وهذا دليل على أنه لا يعرف حقيقة الصفات ولو عرفها لا أحصى ثناء عليه وأنه لا يعلم كل الأسماء ولو عرفها لأثنى لأحصى ثناء عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق تقرير أن أسماء الله ليست محصورة. قال لو أنه عرف كل الأسماء لأحصى ثناء عليه لأن أسماء الله عز وجل تدل على الكمال الذي يتصف بها الرب عز وجل ولكنه لا يحصي ثناء عليه من جهات كثيرة. لا يحصي ثناء عليه لأنه لا يعلم كل الأسماء ولا يحصي ثناء عليه لأنه لا يعلم الكيفية كيفية صفات الله عز وجل. ولهذا عندما يرى المؤمنون ربهم في الجنة كلهم يجمعون على هذه المقالة، يقولون ما عبدناك حق عبادتك. وعندما يرى الكفار الآيات وعلى قول أنهم يرون الله في المحشر يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يدركون هذه الحقيقة. لكن بعد أن لا يكون هناك وقت للرجوع توبة والإنابة، والمؤمنون عرفوا هذه الحقيقة في الدنيا وعرفوا أن الله عز وجل لا يمكن أن يشبه بخلقه، وأنه لا يمكن أن ما يثبت لله عز وجل يكون من جنس ما يثبت للمخلوقين. ولكن العلم الذي يحصل للمؤمنين يوم القيامة هو عين اليقين، وهو أقوى من علم اليقين. فعند ذلك يقولون ويقول الشهداء ويتمنى الشهداء أن يرجعوا وأن يبصروا في ذات الله مرات ومرات لما يحصل لهم من العلم العظيم عندما يرون الله عز وجل وأنهم ما عبدوه حق عبادته. ولهذا لم يكلفوا بهذا الأمر. وقول الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاتل على الصحيح أنها منسوخة بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه لا يمكن لأحد أن يتق الله حق تقاتل، ولا يمكن لمخلوق أن يعبد الله العبادة التي يستحق أن يؤدي بها حق الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا. وهذه حقيقة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع ما شرفه الله عز وجل به من الرسالة والفضل وتلك العبادة العظيمة وما كان عليه من الخلق الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، ومع هذا يقول لن أدخل الجنة بعملي، لأن دخول الجنة إنما يقوم بتحقيق عبادة الله عز وجل، والمخلوق لا يمكن أن يؤدي هذه العبادة على الوجه الكامل. لكن الله عز وجل برحمته وبفضله يقبل الحسنة ويضاعفها. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن دخول الجنة إنما هو برحمة الله واقتسام المنازل بأعمال العباد. وروى البخاري في صحيحه بإسناده في تفسير سورة نون عن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. نعم، هذا أورده المصنف حديث صحيح البخاري وفي غيره في إثبات صفة الساق لله عز وجل، وإثبات هذه الصفة محل خلاف بين أهل العلم للمعنى المذكور في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون. فاختلف مفسرون في فلا يستطيعون فيكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالساق المذكورة في الآية ذكر بعض المفسرين أن المقصود بها هي ساق الشدة، كما يقول العربي قامت الحرب عن ساق أو قامت الحرب عن قدم وساق. ولهذا قال كثير من المفسرين كما ينقل عن ابن عباس وعن غيره من السلف أن الكشف عن الساق هنا هو عن شدة الأمر يوم القيامة. ولكن ذهب بعض المفسرين من السلف كما ينقل عن ابن مسعود أن الساق هنا هي ساق الرب عز وجل وهي صفة لله عز وجل. وقد جاء في الحديث في الصحيحين وفي غيرهما أن الله عز وجل يكشف عن ساقه، يكشف عن ساقه، وجاءت الساق مضافة إلى الله عز وجل. وجاءت أيضا في الحديث الساق مطلقة من غير إضافة للضمير الذي يرجع إلى الله عز وجل. ومن هنا اختلف أهل العلم في هل الساق صفة ثابتة لله عز وجل كما دل على هذا الحديث، أو أن المقصود بالساق هي ما قال المفسرون في تفسير الآية، والمقصود هي ساق الشدة وهي ما يطلقه العرب على الأمر العظيم أو على اشتداد الأمر يقول قام الشيء على قدم وساق. والأصل في هذا أن الناس إذا همهم شيء شمروا عن الساق وتهيئوا للعمل، فاشتقوا لهذا المعنى عندما يشتد الأمر يقال قام عن قدم وساق. ثم أصبحت هذه الكلمة تطلق على كل شيء اشتد، فقيل إن المعنى يوم يكشف عن ساق يعني يكون الأمر شديدا والهول عظيما يوم القيامة، فعند ذلك يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقيل إن الساق المذكورة في الآية هي المفسرة في الحديث، وهي ساق الله عز وجل. وإثبات الساق هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والذي يظهر والله أعلم والذي عليه الكثير من أهل العلم من المحققين أن هذا فيه إثبات صفة الساق لله عز وجل، وليس إثبات الساق لله عز وجل هو بالضمير فقط، بل ظاهر الحديث يدل على هذا، لأنه فيه فيجعل بينهم وبينه علامة فيكشف عن ساقه. فلو حصل الوهم بإضافة الضمير لا يمكن أن يحصل في هذا السياق، وهو أنه يجعل بينهم وبينه علامة فيكشف عن ساقه فيسجدون له. ومعلوم أن السجود لا يصح إلا لله عز وجل، وذكر ابن القيم أن السجود لا يكون بعد انكشاف الأمر والشدة، وإنما يكون في شدتها. والذي فسرت به الآية أنه يوم يكشف عن ساق على الشدة ويزول الأمر. وعلى كل حال فإثبات هذه الصفة ومحل خلاف بين أهل العلم، هل تثبت كما دل على هذا الحديث أو أنها المقصود بالساق هي ساق الشدة وهي ليست من صفات الله عز وجل. وهذا لا يقدح فيما قرره أهل العلم، من أن أهل العلم من سلف الأمة ومن بعدهم لم يختلفوا في آيات الصفات، لأن النظر في هذه الصفة هل هي من آيات الصفات أم لا. والسبب في هذا هو احتمال الساق، هل مقصود بها ساق الشدة أو الساق هي أو الساق الصفة التي هي مضافة إلى الله عز وجل. فمن قال إن هذه الآية ليست من آيات الصفات لا يقول نحن نؤول الساق، لأن اللفظ هنا لا يدل على الصفة وإنما يدل على ساق الشدة، وهو استعمال معروف. ولكن الحديث جاء مبينا أن الساق هي ساق الرب عز وجل بإضافة الضمير، بإضافة الساق للضمير الذي يرجع إلى الله عز وجل. وعلى هذا فالصحيح والله أعلم هو إثبات صفة الساق لله عز وجل كما يليق بجلاله لدلالة الحديث، وليس لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول. وأقوال السلف الذين فسروا الساق في الآية لربما لم يطلعوا على الحديث، ومن اطلع على الحديث فليس له بعد ذلك أن يترك الحديث لقول أحد. وأما التوهم في الأحاديث وهل هذا اللفظ ثابت أو لا يثبت، فإن لو أخذنا بهذا لأطلنا كثير من الأمور التي دلت عليها السنة. فالحديث ثابت في الصحيحين وفيه فيكشف عن ساقه، وهو صريح في إثبات صفة الساق لله عز وجل، وليس لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول. والمرجع في تفسير الآية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أهل العلم أن ظاهر الحديث ظاهر الآية يدل على إثبات صفة الساق لله عز وجل. وروى البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. نعم، هذا فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأنه يفرح بتوبة عبده أعظم من فرح ذلك الرجل الذي فقد راحلته فلما يئس منها استظل بشجرة ما شعر إلا هي عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أعظم فرحا من فرح هذا براحلته، وهذا فيه إثبات المثل الأعلى. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن فرح الله كفرح هذا الرجل، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تأخذ الأطفال في الأسر وترضعهم وتجعلهم في حضنها وتسقيهم من ثديها، قال أرحم بعباده من هذه بولدها. فإثبات هذه الصفات لله عز وجل وبيان أن الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، وأن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته، وفرح الله عز وجل يليق بجلاله، فرح الله عز وجل يليق بجلاله. وينبغي أن يعرف أن المعنى المشترك الذي نقول هو ثابت لله عز وجل ليس هو بالضرورة ما يأتي في كتب اللغة من تفسير الفرح والغضب والإرادة، فإن أهل اللغة إنما يفسرون كثير من الصفات بما عرفوا من صفات المخلوقين، فيفسرون الغضب بأنه غليان الدم في العروق، والإرادة هو ميل النفس إلى تحقيق مصلحة أو دفع مضرة، وهذا ليس هو المعنى المشترك، وإنما المعنى المشترك هو ما يعرفه المخاطب عندما يسمع الفرح والغضب والوجه واليد. ولهذا ذكر ابن القيم أن ما تفسر به المحبة إنما تفسر ببعض لوازمها، وهذه التفسيرات لا تزيدها إلا إهانة، وإلا فالمحبة لها حقيقة لا تفسر بغير ما هو معلوم عند أهل اللغة الذين خوطبوا بلفظ المحبة فعرفوه. ولو كابر مكابر وقال أنا لا أؤمن إلا بما دل الدليل إلا بما بينتم لي تفسيره، فيقال له إن كنت ممن يثبت الكلام والعلم والقدرة والإرادة ففسر لنا، فسر لنا هذه الأشياء. وقد سألت أحدهم عندما نازع في المحبة وقال فسروا المحبة، قلت فسر العلم، قال العلم هو علم الغيب والشهادة، قلت ليس هذا هو حقيقة العلم، وإنما هذه بعض أقسام العلم، علم الغيب والشهادة. فما استطاع، ما يستطيع أن يفسر العلم وإن كان يعرف هذه الحقيقة. والعجز عن تفسير الحقيقة المعلومة في اللغة ليس دليل على أنها منتفية. ولهذا القاعدة أن المعروف لا يفسر، وتفسير المعروف ببعض الألفاظ لا يزيده إلا إهانة. وهذا كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء، ويفسر الهواء بعد الجهد بالهواء، ويفسر العلم بعد الجهد بالعلم. ولهذا الألفاظ التي تفسر بها اللغة كثير منها إنما هي مقربة للمعنى. ولهذا ذكر ابن القيم أن ليس هناك مرادف لأسماء الله عز وجل فيقال بمعنى مثلا أن العليم هو بمعنى كذا، وإنما يأتون ببعض اللوازم فيقولون علم الله هو علمه بالغيب والشهادة، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا ليس هو حقيقة العلم، وإنما هو بعض متعلقات العلم وأقسام العلم. فالمقصود أن هذه الصفات تثبت لله عز وجل، وإن طالب المنحرف في هذا الباب بتفسير هذه الصفة يقال له فسر لنا الحقائق الموجودة الآن، بل فسر لنا الروح وبين لنا حقيقة الروح التي هي متصلة ببدنك، وبين لنا حقيقة العلم، وبين لنا حقيقة السمع والبصر، فإن هذه حقائق معروفة عند أهل اللغة. ومكابر من يظن أو من يقول أني لا أعرف حقيقة العلم ولا أعرف حقيقة المحبة ولا أعرف حقيقة اليد، ولكن كونه يعجز عن تفسيرها هذا لا يدل على أنه ينفي الحقيقة التي تدل عليها هذه اللفظة. وروى البخاري بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عللة طافية. نعم، هذا في إثبات صفة العينين لله عز وجل، و صفة العينين من الصفات الذاتية وخبرية ثابتة لله عز وجل، وربنا عز وجل موصوف بعينين اثنتين لا أكثر، وما جاء بصيغة الجمع كقول الله عز وجل تجري بأعيننا، وما جاء بصيغة الإفراد في قوله ولتصنع على عيني، فنرجعه إلى ما ثبت في إثبات صفة العينين بصيغة التثنية. وقد جاء بهذا الحديث في حديث الدجال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، قال ابن القيم وهذا دليل على أن الله عز وجل موصوف بعينين اثنتين، لأن فقد إحدى العينين عور بين، وفي الأثر عن ابن عباس هذا في صفة القدمين، قال الكرسي موضع القدمين لله عز وجل. وأما العينين إثبات العينين لله عز وجل فهي مأخوذة من هذا الحديث، دلالة الحديث وهو نفي العور عن الله عز وجل يدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل. وأما ما جاء بصيغة الجمع فلا يتعارض مع صيغة التثنية، لأن العرب إذا أضافوا الاسم الظاهر أو المضمر إلى الضمير جاءوا به موافقا له على سبيل المشاكلة، فلما أضيفت العين إلى الضمير ناء جاءت بصيغة الجمع. وليس هذا يدل على أن الله عز وجل موصوف بأعين، ولهذا قال ابن القيم واللفظ لا يدل على هذا، وإنما يدل على ما دلت عليه النصوص الأخرى أنه موصوف بعينين اثنتين. وكذلك في قوله ولتصنع على عيني، فالعين المضافة هنا ليس المقصود هو أنه لا تثبت لله عز وجل إلا عينا واحدة، وإنما المقصود هو أن هذه العين هي الجنس، كما أنه تضاف اليد، قال بيده الملك، فالمقصود هو الجنس. وكذلك جاء في إضافة المفرد والمقصود به التعدد، كما في قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالمقصود نعم الله لأنه ليس المقصود نعمة واحدة، فالمقصود هو إثبات صفة العينين لله عز وجل، وأنه متصف بعينين اثنتين تليقان بجلاله، وأن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة العظيمة وهي صفة العين لله عز وجل، وهي لا تشابه صفة المخلوقين، فإن الله عز وجل يرى ويبصر، ورؤيته للأشياء ليست كرؤية المخلوقين وهو مطلع على خلقه. والله عز وجل موصوف بهذه الصفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من العلامات البينة الظاهرة التي تدل على أن الله عز وجل موصوف بعينين اثنتين، كما ذكر الدجال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور، فالدجال أعور وربنا ليس بأعور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن عينه عنبة طافئة، في بعض الروايات طافية بمعنى أنها ذهب نورها أو أنها طفت وبرزت، وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل موصوف بعينين اثنتين كاملتين منزهتين عن كل نقص، لأن العور نقص، ولأن ذهاب نور العين نقص، ولأن بروز العين في الإنسان نقص. وأما الرب عز وجل فنقول أنه موصوف بعينين اثنتين، ولا نخضع صفة الله عز وجل بشيء من صفات المخلوقين، ولكن النقص الذي يثبت في عين المخلوق فكل نقص في العين فالله عز وجل منزه عنه، ولكن لا يعني هذا عندما يقال أن العين إذا كانت بارزة في المخلوق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال أن هذه الخصائص تخضع لها صفة الله عز وجل، ولكن المقصود أن الله عز وجل موصوف بعينين هما منزهتان عن كل نقص وعن كل عيب، وأنهما سليمتان. والأعور الدجال إحدى عينيه إما أنها قد ذهبت وإما أنه قد ذهب نورها، وهذا هو العور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هذه أسئلة جاءت عبر الشبكة، أخ من فرنسا يسأل يقول نرى بعض الناس عندما يتكلم عن حديث قلوب العباد بين أصبعين يحرك أصبعين، فما حكم هذا العمل؟ الإشارة لإثبات حقيقة الصفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى عينه وإلى أذنه، وهذا لإثبات حقيقة الصفة كما قال أهل العلم أن الله عز وجل سميع بصير، لإثبات حقيقة السمع والبصر، ولا يفهم منه إثبات الأذن، وإنما يفهم منه إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وكذلك عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض السماوات وأشار بيده وهز يده حتى اهتز الجذع تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لإثبات حقيقة الصفة. وكل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتنزع عنه ولا يفهم منه معنى باطلا وهو التشبيه، وإنما المقصود لإثبات حقيقة الصفة. وهذا معلوم في كلام الناس، فعندما يقول الرجل حدثني زيد أنه سمع بأذنه ويشير إلى أذنه، لا يفهم الناس أنه يشبه أذن زيد بأذنه، وإنما لإثبات أنه حصل السماع الحقيقي. أو يقول حدثني زيد بلسانه ويشير إلى لسانه، فهذا لإثبات حقيقة الصفة. والصحيح في هذا أن الإشارة لا تكون إلا فيما وردت الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو في قول إن الله كان سميعا بصيرا، وفي الإشارة باليد. وأما ما عدا ذلك فلا ينبغي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإشارة لإثبات حقيقة الصفة ينبغي أن يقيد بأن يكون في من يفهم المقصود. أما إذا كان يتوهم الناس من هذا التشبيه فإن هذا لا ينبغي يعني أن يفعل، كما أن القاعدة في كل ما في كل شيء أنه إنما يخاطب الناس بما يعرفون، مخاطب الناس بما يعرفون. فإذا كان المتكلم في من يفهم كلامه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من يفهم كلامه ولم يتوهم التشبيه، فإنه لا يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويخطئ من يظن أن هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يظن أن في هذا نقص أو إثبات التشبيه، فكيف يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يكون في من يفهم الخطاب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم من خاطب من يفهم ولم يشتبه عليه الأمر. هذا أيضا سؤال عبر الشبكة، يسأل عن بعض الأسماء، وهل هي من أسماء الله كالرشيد والعال؟ هناك اختلاف بين أهل العلم في سرد الأسماء، والخلاف كبير يعني في بعض الأسماء، وهناك أسماء ثابتة بالإجماع، وهناك أسماء يعني فيها خلاف. فأما العالم الذي ثبت العليم، ولم يرد لم يرد العالم مطلقا، وإنما ورد مقيدا عالم الغيب والشهادة. والرشيد لا يحضرني شيء في هذا، ولكن من أهل العلم من عد الأسماء، ومن البحوث المتأخرة كتاب للغصن أسماء الله الحسنى، ذكر في نهاية الكتاب جدولا باجتهاد العلماء في عد الأسماء، فليراجع هذا الكتاب للاطلاع على أقوال أهل العلم في هذه الأسماء. هو يسأل عن العال وليس العالم. العال الذي ورد العلي، العلي والأعلى، هذا الذي ثبت. نعم. أيضا نفس السائل يسأل يقول أحيانا تأتيه وساوس في العقيدة ربما تصل لحد الكفر، وكيف يتخلص منها؟ عليه أن لا يحدث بها ولا يتكلم بها. وهذا الأمر سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أصحابه أنهم يجدون الأمر يود أحدهم لو أنه يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. فاختلف أهل العلم ما هو صريح الإيمان، هل هي الوسوسة؟ طبعا الوسوسة ليست صريح الإيمان، ولكن قال أهل العلم هي المشقة التي حصلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الوسوسة. وقال بعضهم صريح الإيمان أن الشيطان لما لم يتمكن من هذا العبد أن يضله في عمله الظاهر عمد إلى الوسوسة، وهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن. فهذا الأمر إن شاء الله يرجى لصاحبه الخير، لأنه حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يشق عليه، ولكن عليه أن لا يتحدث به، وليعلم علما يقينا أنه لن يؤاخذ بهذا، لأن هذا يشق على بعض الناس، ولربما يعني لبس عليه الشيطان في هذا الأمر حتى أخرجه من الدين. فعليه أن يقطع هذه الوساوس، وأن يعلم أنها لن تضره مهما بلغت لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا اجتهاد من أحد، وإنما هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أشكرت على كثير من أهل العلم، وكانوا يجدون يعني لهذا أثرا عظيما في نفوسهم، كما حصل من قبلهم لسادات الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يتأمل في النصوص ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرفع عنه هذا الأمر الخطير، ويحصل له بذلك اليقين أنه لن يؤاخذ بهذا، ولكن عليه أن لا يتحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فعليه أن لا يتكلم به ولا يعمل، وحتى عند السؤال لا يسأل ولا يقول حصل لي كذا وكذا. وهذا السؤال من الفقه أن يقول يحصل لي من الوساوس يعني ما أكره، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا حصل لنا، قالوا حصل لنا ما لو أن خر من السماء أحب إلينا من أن نتكلم به. فلا يذكره حتى عند السؤال، ولكن عليه أن يعلم أن هذا لن يضره، ومتى ما حصل له هذا انقطعت هذه الوساوس، ولكن إذا تمادى فيها فإنها قد تزيد وتشق عليه. سائل يقول أشكل عليه معنى النفس، هل المراد بالنفس الذات مع الصفة أم الذات المجردة؟ نثبت النفس، والنفس لها حقيقة في اللغة غير الذات، فنثبت الله عز وجل النفس، وإن كانت النفس تعبر بها عن الذات، فيقال تكلم فلان بنفسه، ويقال خرجت نفسه فلان، ومعلوم أن الروح لها حقيقة غير البدن في الإنسان، ويقال هي النفس، فالروح تسمى النفس، ويقال خرجت نفسه أي روحه، والنفس في الإنسان هي الروح التي تتصل بالبدن، والإنسان هو مكون من النفس ومن البدن ومن الروح ومن البدن، والنفس مضافة إلى الله عز وجل هو المعنى الذي يعرفه العربي عندما يخاطب بلفظ النفس، وأما تفسيره بالذات فإن هذا لا ينبغي أن يفسر به، وإنما نثبت لله عز وجل النفس كما دلت على هذا النصوص التي أخبر الله عز وجل عنها بإضافة النفس له، وهذا مما يثبت لله عز وجل على القاعدة المعروفة بإثبات القدر المشترك دون الخوض في الكيفية. سؤالان متقاربان عن حكم أهل التأويل وهل هم كفار، ومن يوجد في البلاد الإسلامية بين ظهراني العلماء ويسمع منه الكلام في سب الله عز وجل، فهل هذا الفعل كفر أو هل يكفر بدون إقامة الحجة عليه؟ التأويل يختلف، فهناك تأويل سائر، بل أن هناك تأويل حق بمعنى التفسير كما ذكره الشيخ الإسلام، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم علمه التأويل، فالتأويل هنا بمعنى التفسير وهو حق، ومنه قول الطبري قال أهل التأويل، فالتأويل هنا حق بمعنى التفسير، والتأويل يطلق إلى ما تؤول إليه الحقائق كما قال يوسف هذا تأويل رؤياي أي ما تؤول إليه الحقيقة، ويطلق التأويل على معنى ثالث وهو مشهور عند المتكلمين وهو صرف اللفظ عن المعنى المتبادل إلى معنى آخر بقرينة، وهذا قد يقال أن المعنى من حيث التفسير من حيث الإطلاق العام هو في معنى التفسير، لكن كثير ما يتوهمه بعض المعطلة مما يقولون أنه مؤول بقرينة أو بدليل لا تدل القرينة ولا يدل الدليل عليها. ثم إن العلماء ذكروا أن التأويل من الأخطاء التي تحصل لبعض أهل العلم، والتأويل من الأعذار التي يعذر بها المخطئ، ولهذا أطلق في عصر الصحابة أطلق بعضهم على بعض أن فلان تأول كما تأول فلان، بمعنى أنه اجتهد فأخطأ، والتأويل قد يكون له مبرر من حيث النظر إلى اللغة أو بالنظر إلى دليل آخر فيكون هذا، وإن كان التأويل هنا من الخطأ إلا أن له ما يدل عليه من الشواهد اللغوية، ولهذا أخطأ كثير من أهل العلم في تفسير بعض النصوص وفي بعض الألفاظ كما ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام، خطأ كثير من أهل العلم بسبب اشتباه المعاني عليهم كالمزابنة والمحاقلة، كذلك القرء، وكذلك الاشتباه الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهذا من الاشتباه الذي حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حصل لعدي بن حاتم في عندما تأول الخيط الأبيض والخيط الأسود لأنه الخيط المعروف، وهذا من التأويل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بهذا، وهناك تأويل بعيد لا يدل عليه النص وإنما هو متكلف، وقد يكون الحامل عليه هو الانتصار للبدعة، مثل تأويلات بعض المعطلة والمشبهة، تأويلات بعض الزنادقة الذين عطلوا مدلولات النصوص كالباطنية وبغيره، فهذا التأويل الأخير لا يعذر به وإنما هو تكذيب للنصوص، وأما التأويل الذي له مستند ويمكن أن يكون مما يحتمل من عند أهل النظر، وإن كان أهل العلم يعرفون الحق في هذا لكن قد يخفى الحق على بعض الناس، فهذا الذي يعذر به. وأما سب الله عز وجل فهو كفر، ومن ظهر منها السب انه يجب على يعني ولاة الامر يجب قتل هذا الرجل، ولا يقبل له عذر ان يكون هذا من غضب كما يدعي البعض او من غيره، فان من سب الله عز وجل او سب النبي صلى الله عليه وسلم او امتهن المصحف فانه يقتل، وهذا لا يقال تقام فيه الحجة لانه معلوم، بل ذكر شيخ الاسلام انه لو حصل من اهل الذمة فانهم يقتلون بهذا، وهذا يكون من نقض عهدهم، ولا يقبل في هذا العذر ولا ينبغي التهاون في هذا. وأما المسائل الأخرى التي قد تشكل على الناس في النظر في الإجتهاد حتى في التأويل في بعض الصفات، فإن هذا أشكل على الكثير من الناس، فهؤلاء ينبغي أن يبين لهم وأن تزال عنهم الشبهة وأن يبين لهم الحق. سؤال يسأل عن الفرق بين إثبات رؤية الله عز وجل للخلق وإثبات صفة البصر، هل هما بمعنى واحد؟ الله عز وجل متصف بصفة البصر وهو يبصر ويسمع، وما ثبت لله عز وجل فهو يثبت بلفظه، ولكن ما دل عليه اللفظ من المعاني كأن يقال أن الله يرى ويبصر فهذا يفسر به اللفظ، ولكن لا يثبت لله عز وجل في الصفات إلا ما دل عليه اللفظ والمعنى. وأما عند التفسير فيقال أن الله يبصر يرى يفسر، لكن ما ثبت لا يثبت الله عز وجل إلا بما ثبت اللفظ به، ودل اللفظ ودل المعنى الصحيح على إثبات هذا لله عز وجل. سائل يقول أحسن الله إليك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام الله مباشرة ليلة المعراج، فهل في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كيفية كلام الله تعالى؟ لا، هذا لا يدل، لا يدل على الكيفية، لأنه سمع الكلام، وأما كيفية تكلم الله عز وجل بالكلام فهذا أمر زائد عن سماع الكلام، ولا ينبغي أن يتوهم شيء. وكذلك الرؤية يوم القيامة عندما يرى المؤمنون ربهم في الجنة، فعبر بعض أهل العلم وقال أنهم يدركون الكيفية، فإدراك الكيفية أمر زائد عن الرؤية، وذكر هذا شارح الطحاوية أن إدراك الكيفية أمر زائد عن الرؤية، وكذلك إدراك الكلام أو كيفية تكلم الله عز وجل بكلامه هو أمر زائد عن سماع الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله مباشرة ليس بينه وبينه ترجمان من وراء حجاب، وهذا الكلام الذي سمعه هو كلام الله عز وجل على الحقيقة، لم يسمعه بواسطة، ولكنه لا يقال أنه يدرك الكيفية، ولكن هذا الكلام الذي سمعه من الله ليس ككلام الله الذي بلغه عن الله عز وجل جبريل. ولهذا كما جاء في بعض الأحاديث أن المؤمنين عندما يسمعون كلام الله عز وجل بالقرآن في الجنة كأنهم لم يسمعوا به قط، ولأن القرآن عندما يسمع من رب العالمين ليس كما يسمعه الناس الآن بتلاوة التالي، وهناك تفاوت حتى في قراءة القراء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من بعض أصحابه الذين يحسنون القراءة، وكذلك من سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمن سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف برب العالمين؟ فالذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله بلا شك، ولكن إدراك الكيفية في تكلم الله عز وجل بالكلام هذا لم يدل عليها نصا صحيح، بل النصوص تدل على أن المخلوقين يعجزون عن هذا. سائل يسأل عن بعض المصطلحات الموجودة في باب الأسماء والصفات، لتقسيم بعض الصفات إلى ذاتية وفعلية، وعن مصدر هذا التقسيم. هذه التقسيمات لم تكن معروفة في عهد السلف، وإنما أحدثت بعد ذلك، والأصل فيها كما ذكر شيخ الإسلام هو أهل الكلام، هم الذين قسموا هذه التقسيمات وبالغوا فيها، لكن أهل العلم لما كانت بعض هذه التقسيمات صحيحة ويستعانوا بها على التعليم وتعليم الناس فإنها لا ينكر على من استخدمها، ولكن ينبغي أن يعرف أن من لم يعرف هذه التقسيمات لا يقال أن هذا قدح في إيمانه بالأسماء والصفات، فإن السلف ماتوا ولم يعرفوا ما يعبر عنه بأنه صفة ذاتية وفعلية. وأما كونهم يثبتون الصفات الذاتية والفعلية التي نسميها ذاتية وفعلية فهم يثبتون الأسماء. وهنا ينبغي أن يفرق بين يعني أمرين، بين التقسيمات الشرعية وبين التقسيمات الاصطلاحية. فالتقسيمات الشرعية مثل تقسيم الإيمان إلى الأركان الستة والإسلام إلى الأركان الخمسة، هذه تقسيمات شرعية لا يجوز الإحداث فيها ولا الزيادة ولا النقص، ومن زاد أو نقص فقد كفر. وأما التقسيمات الاصطلاحية كتقسيم مراتب القدر وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وكذلك تقسيم الصفات، هذه تقسيمات اصطلاحية للتعليم. ولو جاء شخص قال أنا لا أعرف صفة ذاتية وفعلية ولا أعرف المراتب التي تذكرون، ولكنه ذكر ما تتضمنه هذه التقسيمات وذكر ما دلت عليها النصوص في هذا، فإنه لا يحرج عليه في هذا. سؤال يسأل عن حكم الضحك ورفع الصوت بالضحك، يقول أن البعض يذكر أنه من خوارم المروءة مع ورود بعض النصوص عن الصحابة وأنهم ضحكوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن أحدهم استلقى على ظهره، فهل يعد هذا الفعل لو حصل من بعض طلاب العلم من خوارم المروءة؟ أول ما ينقل عن الصحابة ينبغي أن ينظر في ثبوته، وأحيانا قد يحصل الأمر الذي يوجب الضحك الشديد، وهذا ليس من النقص، لكن الذي ينكر هو المبالغة في الضحك. ويعني بعض الناس عندما يضحك قد يكون من عادته، والذي يغلب عليه هو المبالغة في الضحك. وأشد من هذا البحث عن الضحك، وهو أن يبحث الإنسان عما يضحكه، وما شاع في الناس الآن ما يسمونه بالنكت، حتى أنه قد تؤلف في هذا الكتب، وهذا من السفة في إضاعة الأموال، يعني أن تؤلف كتب في ما يسمى بالنكت وتباع وتنفق فيها الأموال وكثير منها من الكذب، وقد يكون فيها سخرية في الشرع. فهذا من العجب أن يأتي أن الإنسان يبحث عما يضحكه. وأما عندما يكون الضحك في مقامه فهو من صفات المدح، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ما يوجب الضحك يضحك، وعندما يوجب الغضب يغضب، وعندما يوجب الابتسام يبتسم. وهذا يعني هو الكمال الذي ليس بعده كمال في حق الناس. وأما بعض الناس يكون عابسا لا يكاد يضحك ولا يكاد يبتسم حتى عندما يقتضي المقام ذلك، فهذا ليس من الفضل، وكذلك ليس من الفضل المبالغة في هذا الأمر. فخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضحك ويبتسم عندما يقتضي المقام، وأما المبالغة في هذا فلا ينبغي. وأما أن يبحث الإنسان عما يضحكه فهذا ليس من هدي السلف، بل إن هذا قد يكون في سبب موت القلوب. وقد رأى أحد السلف رأى رجلا يضحك ضحكا شديدا، فقال له هل تعلم أنك في الجنة؟ فقال لا. فقال ففيما الضحك؟ قال تركتني لا أضحك بعدها. قيل أنه لم يرى ضاحكا بعدها. هذا دليل أن السلف كان أمرهم متعلق بالآخرة، ومن تعلق أمره بأمر عظيم من أمور الآخرة فإنه لا يكثر من الضحك، ولكنه عندما يقتضي المقام فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هدي. السؤال الأخير يقول دلت النصوص على إثبات صفة الضحك على جهة العموم، فهل لأحد في هذا الزمن أن ينص على أن الله ضحك عندما قتل وحشي حمزة رضي الله عنه؟ قتل وحشي حمزة ينص على بعض المواطن ويثبت ذلك؟ هذا لا يدل على هذا، لأنه ما ثبت في العموم لا يدل على الخصوص، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام أن العمومات التي تدل عليها النصوص كتاب السنة لا يقتضي أن ينتزع منها بعض الأشياء الخاصة وتخضع لهذه العمومات. فعندما قتل وحشي حمزة لا يقال أن هذا يحصل في هذا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك من رجلين، وهل هذا في حق رجلين خاصين أو أنه يضحك من كل رجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخلان الجنة؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضحك من كل رجلين، كما جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل ضحك من رجل كانوا في سفر فاستراح الناس فقام لله عز وجل يصلي وضحك منه، فلا يقال أن الله يضحك من كل من صلى في السفر. وإنما هذا يدل على إثبات الضحك في هذا المقام، وأن الله ضحك من رجلين وضحك من رجل، وليس بالضرورة أنه إذا تحقق هذا الوصف في غير هذين الرجلين أن الله عز وجل يضحك من هذا، ولكن فيه إثبات صفة الضحك في هذا المقام لله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.